لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في عدد الشهود. ولا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به، أربعة لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن عرفنا الشهادة والمشهود به وشروط الشاهد، ذكر المؤلف رحمه الله العدد المطلوب في الشهادة لكل نوع من أنواع المشهود به، وبدأ بأعلاها في عدد الشهود، وهو الشهادة على الزنا ونحوه. فقال: إنه لا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به، أربعة بمعنى أنه لا يقبل في الشهادة على شخص أنه زنى إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الشهود أربعة، الشرط الثاني أن يكون رجالا، مع توفر بقية الشروط التي مر ذكرها في شروط الشاهد. فلو جاءنا اثنان أو ثلاثة فإنها لا تقبل شهادته، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلا بد من أربعة رجال يشهدون بأن فلانا زنى أو أن فلانا فعل اللواط، أو يشهدون على أن فلان أقر بأنه فعل الزنا أربع مرات. أربعة يشهدون بأنهم سمعوا فلانا اعترف بفعله لفاحشة الزنا أربع مرات. هذا هو معنى قوله يشهدون به أو أنه أقر به، أربعة. ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان لأن موجبه التعزير. قال: لو أن شخصا أتى بهيمة فإنه يكفي في الشهادة على هذا شاهدان، لأنه يعزر بهذا العمل دون الحد، فلا يقام عليه حد الزنا، وإنما يعزر بما هو دونه. هذا على قول بعض أهل العلم. والقول الآخر أنه كما مر بنا أنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال. قال: لو أن إنسانا عرف بالغنى وادعى أنه فقير من أجل أن يأخذ من الزكاة، فلا بد لإثبات فقره من ثلاثة رجال، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، رواه مسلم. فإذا كان شخص معروف بالغنى وادعى الفقر فلا بد أن يشهد ثلاثة رجال على أنه صار فقيرا، فلا يكفي فيه اثنان ولا يكفي فيه شهادة رجلين وامرأة، بل لا بد من ثلاثة رجال. ويقبل في بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق وفي القصاص رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشرب. قال ويقبل في بقية الحدود، وهي حد القذف وحد شرب الخمر وحد السرقة وحد قطع الطريق، يقبل فيه شهادة رجلان، شهادة رجلين اثنين، لأنه ليس كالزنا. وقد سبق أن ذكرنا الفرق بينهما، أن ذلك يسهل لوك الألسنة به ويذيع صيته ويفرح الأشرر به، بينما بقية الأمور ليس كذلك، فاكتفي فيها بشهادة رجلين اثنين. قال وكذلك ما يوجب القصاص كالقتل، فإنه يكفي فيه شهادة رجلين، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة، فشهادة النساء لا تقبل في هذه الأمور، فلا بد فيه من شهادة الرجال. وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه بغير مال، يقبل فيه رجلان دون النساء. قال أما ما مسائل في الغالب أن الذي يطلع عليها الرجال وهي ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يترتب عليها عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والوصية في غير المال، فإن هذه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين اثنين، فلا بد فيها من شهادة رجلين، ولا تقبل فيها شهادة النساء، لأن هذه الأمور غالب من يطلع عليها الرجال، وأيضا يترتب عليها اختلاف في الحكم مع اختلاف يسير في العبارة أو الفعل. ويقبل في المال وما يقصد به، وما يقصد به المال كالبيع والأجر والخيار فيه، أي في البيع ونحوه، كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعبد والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا ودعوى أسيرا تقدم إسلامه لمنع رقه رجلان أو رجل وامرأتان. ثم ذكر بعد هذا الأنواع التي يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأة أو رجل وامرأتان، هذه ما ضابطها؟ قال هي الأمور المالية أو التي يقصد بها المال، فالمال وما يقصد به المال يقبل فيها فيه شهادة رجل وامرأتين أو رجلان. قال ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه، أي الخيار في الأجل أو الخيار في البيع ونحوه، كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا كقتل الخطأ وشبه العمد ودعوى أسير تقدم إسلامه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه فهذه يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لقوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال أو رجل أو رجل ويمين المدعي بقول ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد وغيره. كذلك يقبل في الأمور المالية شهادة رجل مع يمينه شهادة رجل مع يمين المدعي يمين المدعي بالحق مع شهادة رجل واحد تقبل في ذلك لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهذا كان في أمور مالية فإذا ادعى شخص أن له مالا ولم يجد إلا شاهدا واحدا فإنه يحلف مع هذا الشاهد ويجب تقديم الشهادة عليه لا بامرأتين ويمين. قال ويجب تقديم الشهادة عليه أي على اليمين لا بد أن تأتي الشهادة ثم تكمل عليها باليمين فلا يتقدم اليمين على الشهادة لا بامرأتين ويمين فلا تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي بل لا بد من شهادة رجل ويمينه أما امرأتين ويمينه فإنها لا تقبل. ويقبل فداء دابة وموضح سبيل لأن النساء لا تقبل شهادتهن منفردات بسبب ضعفهن وسهولة السيطرة على تغيير آرائهن بخلاف ما لو كان معهن رجل فإن شهادة المرأتين تقبل في المسائل المالية. ويقبل فداء دابة ومضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره فإن لم يتعذر فإثنان. ثم ذكر بعض المسائل يقبل فيها شهادة شخص واحد قال ويقبل فداء دابة ومضحة طبيب وبيطار واحد فإذا شهد طبيب بيطري أن هذه الدابة مصابة بمرض كذا أو بأن الجرح فيها إلى كذا فإنه تقبل شهادته كذلك لو شهد طبيب بأن فلانا انكسر من أضلاعه كذا أو انخرقت رئته ونحو ذلك فإنها تقبل شهادته في مثل هذه الأمور قال وكذلك الموضحة إذا أنه شهد بأن الجرح وصل إلى العظم فأوضحه فإنه يقبل فيها طبيب واحد هذا إذا لم يوجد غيره أما إذا وجد معه غيره فلا بد منه لكن لو تعذر ذلك قبل شهادة واحد فيه. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال أي صرخ المولود عند الولادة ونحوه كالرتق والقرن والعفل وكذا جراحة وغيرها في حمل ما لا يضر الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل ثم بعد هذا ذكر مسائل يقبل فيها شهادة امرأة واحدة. ما هي؟ قال الأمور التي لا يطلع عليها الرجال في الغالب، كعيوب النساء التي هي تحت الثياب، وكذلك الشهادة على البكارة والثيوبة، يكفي فيها شهادة امرأة واحدة، والشهادة بالحيض أو الولادة أو الرضاع أو الاستهلال، استهلال الصبي أنه بعد أن خرج من بطن أمه صرخ وصاح، فهذا يسمى الاستهلال. وكذلك عيوب النساء التي تكون في فروجهن كالرتق والقرن والعفن ونحوها، فإنه يكفي فيها شهادة امرأة واحدة. قد يقول بعضكم لماذا ذكر الفقهاء مثل هذه الأمور؟ هذه الأمور يقع فيها كثير من المشكلات الزوجية بين الرجل وامرأة، فيترافعون للقاضي، فيحتاج القاضي إلى من يشهد بذلك، فتكون يدعي بذلك الزوج وتكذبه المرأة، فلا بد من شهادة أحد بذلك. لا أحد يسمح له بالنظر إلى عورة المرأة إلا زوجها، لكن لهذه الضرورة يقبل فيها شهادة امرأة واحدة. قال: وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال. لو حصل أن امرأة جرحتها أخرى في حمام أو في عرس أو نحوه فلم يشهد بذلك إلا امرأة واحدة، فإنها تقبل شهادتها إذا كانت هذه المرأة توفرت فيها شروط الشهادة التي مرت بنا من العدالة ونحوها. لما ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، فالقابلة هي المولدة التي تولد المرأة فتقبل شهادتها. ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة، والرجل فيه كالمرأة وأولى لكماله. وروى أبو الخطاب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة. فإذا شهدت امرأة واحدة برضاع فلانة من فلانة أو فلان من فلانة فإنه يكفي في ذلك، ويكفي فيه إقرار المرضعة أنها أرضعت هذا الطفل أو هذه الطفلة 5 رضعات في الحولين. ثم قال: والرجل فيه كالمرأة وأولى لكماله. يعني هذه الأمور التي يكفي فيها شهادة امرأة واحدة لو شهد فيها رجل واحد قبلت شهادته، لأن الرجل أكمل وأولى من المرأة في هذه الأمور وغيرها. ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين أي حلفه فيما يوجب القود لم يثبت به، أي بما ذكر قود ولا مال، لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. ثم ذكر المؤلف مسألة قد يطرحها بعض الناس ويقول: شخص قتل شخصا وأولياء المجني عليه طلبوا الدية ولم يطلبوا المال، وتقدموا بدعوى على شخص أنه هو القاتل وأنهم يطالبونه بالدية، وكان عندهم من الشهود شاهد واحد رجل وامرأتان، فهل تقبل شهادتهما شهادة المرأتين مع الرجل؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن طلبهم للمال ليس هو أصل حقهم، وإنما أصل حقهم هو القصاص، والمال بدل عنه، فالقصاص لا يستحقونه إلا بشهادة رجلين. فإذا ثبت موجب القصاص وهو القتل العمد العدوان بشهادته المطلوبة وهي شهادة رجلين، بعد هذا إذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية فإن هذا حقهم، لكن حقهم الأصلي هو القصاص. وكونهم لا يأتون بالشهادة التي توجب استحقاقهم للقصاص بإثبات أن فلانا هو الجاني عمدا عدوانا، فإنهم لا يستحقون ذلك. فلا بد في إثبات موجب القصاص من شهادة رجلين، ولا يكفي فيها شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، كذلك لا تكفي، بل لا بد من شهادة رجلين. ولهذا قال: ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين، أي حلفه فيما يوجب القود، لم يثبت به قود ولا مال، لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه. فإذا لم يثبت الأصل وهو القصاص لم يجب بدله وهو الدية. وإن قلنا إن الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره. ثم ذكر مسألة افتراضية وقال: لو أن أحدا قال كما هو قول بعض أهل العلم إن الواجب ليس هو القصاص، وإنما الواجب هو القصاص أو الدية، الواجب بالقتل العمد القصاص أو الدية، هذا على قول بعض أهل العلم، والقول المشهور أن الواجب هو القصاص والدية بدل عنه. لكن لو سلمنا أن الإنسان مخير بين القصاص والدية، فلا تجزئ شهادة رجل وامرأتان، رجل وامرأتين في هذا، لأن أصحاب الحق لم يتعين لهم المال، فقد يطلب القصاص. فلماذا نكتفي بإثبات موجب ذلك بشهادة أقل مما يثبت به الحق كاملا؟ والقضية عندنا هي إثبات أن فلانا قتل، ثم بعد هذا ننظر ما يترتب عليها من أثر. فإثبات ذلك لا بد فيه من شهادة تامة وهي شهادة رجلين، فلو أنه اكتفي بها بشهادة ويمين أو شهادة ورجل وامرأتين، فإن هذا لا يثبت الحق على الوجه الصحيح. فلو عدل أولياء الدم عن طلب الدية إلى القصاص بعد ثبوت الحق لهم فإن هذا حقهم، ولكن هذا الحق لم يثبت على الوجه الصحيح وهو شهادة رجلين. ولهذا قال: وإن قلنا الواجب أحدهما أي القصاص والدية لم يتعين إلا باختياره، أي بأنه اختار القصاص أو أنه اختار الدية، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره وهو لم يجب له بعد. وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو ثبت المال لكمال بينته دون القطع لعدم كمال بينته. ثم ذكر أيضا مسألة يطرحها بعض الفقهاء كنوع من الألغاز، يقول: لو أن إنسان سرق ماله وأتى بشهود رجل، أتى برجل وامرأتين فشهد بذلك، فما الحكم؟ قال يثبت حقه المالي لكن لا يقام حد القصاص على السارق، فالحد لا يثبت بذلك، وأخذ المال من هذا الشخص يثبت، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في استرداد المال ولا تقبل في إقامة الحد. قال وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة ثبت المال لكمال بينته دون القطع لعدم كمال بينته فلا تقطع يد السارق، احتمال أنه انتهب أو أنه اختلس أو أنه من غير حرز ونحو ذلك. وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض لأن بينته تامة فيه وثبتت البينونة بمجرد دعواه لإقراره على نفسه. ثم ذكر مسألة أخرى، قال إذا أن إنسانا أتى بشاهد رجل وامرأتين أو رجل وحلف في دعوى خلع امرأته على عوض سماه، فقال إن زوجته خالعته على 20,000 أو على هذه الدار أو على هذه السيارة، فما الحكم؟ قال يثبت ذلك من حيث العوض، بمعنى أنه يستحق العوض المالي، يستحق العوض لأن الشهادة حينئذ شهادة على مال أن فلان يستحق هذا المال عند فلانة، فشهدوا أن لفلان مبلغ كذا أو أن هذه الدار له أو أن هذه السيارة له التي هي عند فلانة، ولا يثبت الخلع لا يثبت إلا بشهادة رجلين. لكن ما الذي يحصل؟ قال تبين منه الزوجة، تمين منه بإقراره هو، فيؤاخذ بإقراره أنها قد بانت منه، فيحسب عليه الفرقة وتكون من قبله، لكن له المال عند فلانة، فثبت بشهادة الرجل والمرأتين استحقاقه للمال ولم يثبت الخلع، وتبين منه زوجته بإقراره هو، لأن الفرقة حينئذ تعتبر جاءت من قبله. هذا هو معنى قوله ثبت له العوض لأن بينته تامة فيه وثبتت البينونة بمجرد دعواه لإقراره على نفسه بأنها قد بانت منه. يقبل فيه إلا رجلان. قال وإن ادعته هي لم يقبل فيه إلا رجلان، يعني لو أن المرأة قالت إنها خالعت زوجها على أن تدفع له هذه الدار أو تعطيه 20,000 فما الحكم؟ قال لا يقبل. لماذا؟ قال لأن ليس فيه دعوى مالية، لأن هذه المرأة لا تطالب بمال وإنما تريد دفع المال، والذي تريد دفعه إليه لم يدعه ولم يطلب، فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمينها، ولا تثبت البينونة لأن البينونة بيد الرجل وهو ينكرها، فلا بد من شهادة رجلين على هذا الأمر. نكتفي بهذه المسائل وهي كما رأيتم مهمة، ورأيتم التمايز وأنها متنوعة. بعض المسائل لا بد فيها من شهادة 4 رجال، وبعض المسائل لا بد فيها من شهادة رجلين، وبعض المسائل يكفي فيها شهادة رجل، وبعض المسائل يكفي فيها شهادة امرأة، وبعض المسائل يكفي فيها شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. فهي 5 أنواع تتنوع بتنوع الحقوق، فكل نوع من الحقوق له نوع من أنواع الشهادة، فليس كل عن الآخر، فلا بد للإنسان أن يتفقه في هذه الأمور ويعلمها لأجل التبصر ومعرفة ما يتحمل فيه ويؤدى من أنواع الشهادة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.